هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: لا يغرنك بشاشة امرئ حتى تعلم ما وراءها، فإن دفائن الناس في صدورهم وجزعهم في وجوههم. ولتكن شكايتك من الدهر إلى رب الدهر، واعلم أن الله إذا أراد بك خيرا أو شرا أمضاه فيك على ما أحب العباد أو كرهوا. مثل. في أمثال الشعوب أمثال تصور المرأة كمخلوق غير عادي، وتصفها بصفات مبالغ فيها كثيرة. ومن هذه الأمثال مثل ألماني يقول: الشيطان تكفيه 10 ساعات ليخدع رجلا، والمرأة تكفيها 1 ساعة لتخدع 10 رجال. ما رأيكم؟ علم. نباتات مخادعة. السراسينيا اسم نبات من النباتات صائدة الحشرات، ينمو في مستنقعات الشرق الأمريكية. شكله عبارة عن وعاء يبلغ طوله 50 سنتيمتر أو أكثر، وينتهي بانتفاخ صغير يحتوي في داخله على سائل لزج مهمته هضم طعامه من الحشرات. يساعد شكله الجميل من الخارج والحافة المطلية بالرحيق الأحمر حلو المذاق على اجتذاب الحشرات للوقوف على هذه الحافة، ما أن تبدأ الحشرة في امتصاص الرحيق حتى يغريها مذاقه الجميل بالدخول رويدا رويدا إلى أن تصل إلى أسفل الوعاء النباتي، حيث تكون نهايتها في السائل الهاضم. علم. فريدريك شيلر. فريدريك فون شيلر علم بين أبرز مؤسسي الأدب الألماني الحديث، كان لأعماله أيضا أثر عظيم في الأدب والفكر العالمي. ولد بقرية مارباخ بألمانيا في عام 1759، وفي سن مبكرة ظهر نبوغه في الشعر، إلا أنه أرغم على دراسة الطب رغم أنفه ليصبح طبيبا للجيش بأمر من دوق مقاطعة فيرتمبورغ الطاغية. أثناء دراسته للطب ألف مسرحية اللصوص، والتي تعتبر من أعظم المسرحيات الألمانية في هذه الفترة، وبعدها هرب من طغيان الدوق وعاش طريدا بعض الوقت. ألف شيلر أيضا عددا كبيرا من المؤلفات المنوعة، نذكر منها مسرحية بالنشتاين وغنية الناقوس ونشيد إلى الفرح الذي لحنه بيتهوفن في السيمفونية 9. امتازت كتابته هذا الشاعر والمفكر الفيلسوف والضابط الطبيب بالنزعة المثالية بصفة عامة وكراهية الطغيان في شتى صوره. في 9 مايو من عام 1805 توفي فريدريك فون شيلر عن حوالي 46 عاما. طرفة. أراد مؤلف أن يهدي صديقا له نسخة من كتابه الجديد، فطلب من الناشر أن يرسلها إليه، ولكن الناشر لم يرسل بنسخة واحدة إلى الصديق، وإنما بنسختين من الكتاب. وحدث عندما قابل المؤلف صديقه أن سأله عما إذا كان قد انتهى من كتابه الذي أرسله إليه، فأجابه بقوله: نعم، لقد انتهيت من الجزء الأول وكدت أنتهي من قراءة الجزء الثاني. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.